كان قصة حب مثالية بكل معانيها يعني كل تفاصيلها دمعتها بضحكتها كان بها هذا الانتظار الجميل ان انت اليوم تنتظر شخص وتتأذى لا تنتظر شخص وانت مرتاح كان بها هاي اللمعة اللي بالعين من تواعد حبيبك كل اصبع تصير كان بها العفة كل شيء مثال كان بها ان انت اليوم تفتهم حبيبك بدون ما يقول لك شيء الى ان دخلوا بها الناس اللي ما تخاف الله الناس اللي تحسد وصلوا لاهل البنيه انه البنيه عندها علاقه وعندها علاقه حب بصفا القصه تخصك انت مو اكيد شخص اكيد نعم ولان اهلها محافظين يعني كان يعني اذا ثبت لهم هذا الشيء راح يكون هي حصه تراب فحاولت بشتى الطرق ان تثبت لهم انه هي ما عندها شيء صفا بهذا الوقت اللي ثبتت لهم يعني بعد مكتوب لها عمر صفاء بعد ما يقدر يتقدم يخطبها لا راح تثبت عليه بالضبط يعني اليوم اكو عوائل لدرجه حتى لو وصل الموضوع للخطوبه انه ما دام اكو قصه حب بالبدايه راح كل العراق وخاصه بالفرات فرات الاوسط فرات يعني ما زال هم يعني متمسكين بالعشائريات القح حتى بالفصلية اكو موجود بعد ما قدرت تتقدم لها بعد ما قدرت تتقدم لها بعد فبهاي الاثناء خلص يعني انت لازم تبتعد بعد هذا مصيرك كل مره على الطريقه كل مره راح الطريقه وصلت لمرحله انه اكل يوم شخص يتمنى يقول فلان شي يقول لا انا قاعد ابالغ بامنيتي يعني ما تتمنى اشوف اقول هاي مبالغه تتمنى تمرني بطيف الله وبهاي الاثناء الصدفه جمعت انه بمكان عام شافتها فقالت لي جملتين او قالت مرتاح يقولون عنك صاير احوال انا احتارت بتفاصيل وجهها ما احتارت اني ابرر لها لا انا هيك احتارت شلون اشتاقها شلون لازم اخذها شلون ابوع لها ولان كتوم فقلت لها لي سد باب يفتح اكثر من باب ورحنا افترقنا خلاص بس لكن مرتاح وانا بهاي الظروف ظلت داخل قمه التعاسه يمكن اقضل شيء ما اقدر يعني احكي لواحد الان قلت لها قبل لا اموت كاسر لي بسمارك طيف حلم ما بيه ملوحه عيوني ما تصدقه وخل خرجيه مني سوالفك لليل النجم والقمر ذن شغلات محترقه الله الله خم شفي كلت من حصتها الحيطان قبل لا اموت كاسر لي بسمارك طيف حلم ما بيه ملوحه عيوني ما تصدقه وخل خرجيه مني سوالفك لليل النجم والقمر ذن شغلات محترقه الله خم شفي كلت من حصتها الحيطان واقف لكن بيا كم سما مدنقه الله لا تغرك وقفت النخل كل هموم تجاعيده على طول ام وقفته الحرقه الله لا تغرك وقفت النخل كل هموم تجاعيد على طوله ام وقفت الحرقه كشخت بغيرك قبال النهر مجبور النخل ينباق لما يكشخ بعذقه مرات الكتاف على اللي يموت ثقال الله الكتاف على اللي يموت ثقال اللي فارق تغمج علته الرفقه مو كل نسمه تندريت التابوت لا ودي لهواك متاع للفرقه كم عين على طوله وما يشوف الناي كم عين على طول وما يشوف الناي تدلي عن نفس بصمات لي شبقه عفتني والشيب ظل يستزغر الفنجان يهزني الشوق وترس روحي للملقى الله الكاتله اخو ما عرق من شافوه بسراوي ملامح فشلت تعرقه الله بشر صحراء يا اسمع لحالي لوك الله ليش خلاف وجهك تشتهين النوك الله مو بس سيدي شديت الدروب علوك الله يمتى بظهر تشفك بابنا الدقة السما تتبدى نجمات على قد الماي تذكر عشرة الغيم وتجي تلحقه الله بخيالي هواي جبتك هواي جبتك ما رهم لك دور خضارك وين احطه وكل عقبك بور الله حضن بحضنك اشتاقية تناغي الهور وسير على الطيور العاشقة بصفقة الله الله الله عازل لك عمر بي للهوى مرايات عازل لك عمر بي للهوى مرايات كل مني تشوفه بجيدك معلقة حرام الطيل واد ما تعرف تعيش لما يقدر البرح بمشيته سحقه اي والله امشوا ياي وامن بيا طيبة قاع ملتنزم قفاها تصير لك درقه وقلب ظلي خلص شم ظهر وياي فنك لو عليه ذره شمس تلقى ظلي خلص شم ظهر وياي فنك لو عليه ذره شمس تلقى حصتك كافي تبقى مفرط بملقاي الله وكل ساعه تزبقيه من شفتك الزرقاء مو يتوضى لو جاب يشرب العطشان العمر شمعة وحرام مصدوة علقة الخريف على الغصن يستعجل من يفوت ما يحسب يظلش عاشت الورقة. الله.